قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون على أعين الناس لعلهم يشهدون على أعين الناس لعلهم يشهدون على أعين الناس لعلهم يشهدون على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم بآلهتنا يا إبراهيم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم بآلهتنا يا إبراهيم أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال بل فعله كبيرهم هذا فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون